السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، وجزاكم ربي عنا خيرا. لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى بسماع الدرس وضبطه والكتابة ونشره لله عز وجل. واليوم إن شاء الله تعالى كلامنا على البدعة، وهذا يحتاج إلى درس خاص، يعني نخص هذا الدرس إن شاء الله في الكلام على السؤال 23 من هذا الكتاب الطيب، كتاب عقيدة المسلمين. يقول: تكلم عن أنواع البدع، وما الدليل على وجود بدعة حسنة؟ الجواب: البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له، أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض عليهم، وذلك ابتغاء رضوان الله. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين، وتلقتها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب والأذان الثاني لصلاة الجمعة، وتنقيط المصحف، وعمل المولد النبوي الشريف. فإذا يا أحباب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الإنسان منا أحبابي لا يحرم ما أحل الله، ولا يحل ما حرم الله، ولا يوجب ما لم يجب، لا يدخل في هذا على الهوى، وإنما يتبع شرع الله تبارك وتعالى، لأن محل الحرام كمحرم الحلال، وجاء في الحديث النهي عن هذا وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ليس كل إنسان تكلم بالدين يكون عبرة، يعني يكون كلامه مأخوذا به، وإنما العبرة عندنا في الشرع، هناك ضوابط، هناك القرآن كحجة في الدين، هناك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد الإجماع، والإجماع يعني اتفاق المجتهدين على أمر ديني، فما اتفقت عليه الأمة أنه حلال فهو عند الله حلال، ما قالت الأمة عنه إنه حرام فهو عند الله حرام. يعني إذا قبحت الأمة شيئا فهو قبيح، ما بتجتمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام على ضلالة. فانتبهوا يا أحباب، في ناس بحرموا كل شيء أحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى أنه هذه بدعة ضلالة، وأنه هذا ما كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بيقولوا لك الرسول ما عمله. الرسول ما عمل كتير أشياء، لكن ما معناته أنه إذا ترك شيء، مثل ما مرق معنا، ما معناته إذا ترك شيئا يعني حرام. إنما ترك النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة هي مباحة ولم ينهى عن فعلها. فإذا قال العلماء: ما أحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من زين بميزان الشرع، يبكون بدعة هدى موافقة لما كان عليه الصلاة والسلام، أو بتكون مخالفة لما كان عليه الصلاة والسلام. فلما يكون موافقا منقول له بدعة هدى أو سنة حسنة أو بدعة حسنة، وإذا كان خالف ما عليه الرسول فهو بدعة ضلالة. والآن إن شاء الله سنفصل في هذا. ما معنى البدعة شرعا ولغة؟ بيقول: البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له. فمن أحدث مثلا آلة جديدة يقال عن هذه الآلة بدعة. هذا في لغة العرب بيشمل الأشياء اللي هي في الدين، واللي هي أشياء دنيوية كسيارة أو طيارة أو نحو ذلك. أما من حيث الشرع فنقول: ما أحدث مما لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث. يعني لا قال الله في القرآن افعلوا، ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا وكذا، فإنما حدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أو ليس بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال له في الشرع بدعة. لكن ننتبه، مش لأنه قيل فيه بدعة يعني هو مردود. إذا تسميته بدعة لأنه ما كان حدا قبله لهيدا الإنسان اللي عمله عمله، يعني ما حدا سبقه بذلك. أما لما بدنا نجي على التفصيل شو بنقول؟ يزان بميزان الشرع، لأنه أفعال العبد في عنا الواجب والحرام والسنة والمباح والمكروه. فلما الواحد بده يعمل أي عمل لو كان يقال فيه بدعة حيدخل تحت هالأمور الخمسة، يا حيكون من الواجبات، يا حيكون من المحرمات، يا من المكروه، يا من المباح، يا من السنة. نعطي مثال على كل وحدة من هدول الخمسة اللي ذكرهم العلماء يا أحباب، لأنه بتعرف ساعتها أنه في بدع أحدثت هي واجبة، مثل ما أحدثه العلماء في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، إقامة الأدلة العقلية في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة. وكان من أوائل هؤلاء الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي تبعه وغيره كثير، نصروا دين الله تبارك وتعالى. فقال العلماء إقامة الأدلة في نصرة الدين من فروض الكفاية، يعني واجب يكون بين المسلمين من عنده هذه الأدلة لنصرة هذه العقيدة الطيبة للدفاع عن القرآن والسنة ولمحاربة ما يخالفهما بالحجة والبيان، هذا يقال له واجب. وأحيانا بتكون البدعة حرام يعني محرمة، مثل هيدول يا أحباب اللي أحدثوا في العقائد بدعا زادوا والعياذ بالله أمورا خالفوا فيها عقيدة المسلمين، كالذين قالوا إن الله جسم قاعد في السماء أو جالس على العرش أو بيطلع بينزل أو نسبوا إليه الأعضاء والجوارح، هذه بدعة اعتقادية هي محرمة وتصل إلى الكفر لأنها تكذيب للقرآن. وأحيانا تكون البدعة مكروهة، قال العلماء كزخرفة المساجد، يعني بتلاقي المساجد عم بيزينوها ويزخرفوها على الحيطان يعني ونحو ذلك. ليش مكروه؟ لأنه قالوا العلماء بتشغل المصلين، لما يكون الواحد عم بيصلي ويتطلع عليها بيصير ما بيستحضر الخشوع بينشغل فيها، فمكروه. هذه الزخرفة من الداخل مكروهة بس منها حرام، بدعة لكنها منها حرام، شي بينقال عنها مكروهة. وهناك من البدع ما هو مباح، يعني شيء من المباح فعله وتركه سواء، إن فعلوه وإن تركوه مثل بعضها، مثل هلا بعض الأكلات، يعني مثلا بدل ما يأكل مغلي أكل رز بحليب مثلا، بدل ما يشرب الشاي شرب البن، هذه مباحة. وهناك يا أحبابي ما يقال له بدعة مسنونة، يعني شيء فيه ثواب مندوب سنة من النوافل، مثل شو يا أحبابي؟ هذا كعمل المحاريب في المساجد، هذه المحاريب يعني اللي هو الواحد حتى إذا دخل المسجد يرى المحراب، يعني يعرف اتجاه القبلة، مع تفصيل بيقولوا العلماء أنه في اجتهاد الواحد بده يعمله لمعرفة القبلة. لكن هذه المحاريب ما كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، أحدثت بعد الرسول في زمن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد. فشي بينقال عنها؟ هيدي بدعة سنة، ما هي واجبة ولا حرام ولا هي مكروهة ولا مباحة، إنما قال العلماء هي سنة، يعني فيها ثواب لو لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن يا أحباب حنذكر إن شاء الله شو حصل من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أشياء أحدثوها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يأمرهم الرسول أن يفعلوا أو يقولوا ووافقهم الرسول ما أنكر عليهم. قبل ما نبدأ حنذكر الآية اللي مذكورة في كتاب عقيدة المسلمين: الله مدح المسلمين من أمة عيسى الذين بعضهم ماذا فعل؟ صار يبني صومعة على رؤوس الجبال، صار يبني صومعة على رأس الجبل، يبعد عن الناس ويزهد في الدنيا. سميت رهبانية. شو يعني رهبانية؟ انقطاع عن الشهوات. بس انتبهوا، ما كانوا يحرموا الزواج، امتنعوا عن الزواج بدون تحريم حتى ما يقولوا انه هذا حرام، وما ينشغلوا بالاشياء اللي هي كالنفقة ونحو ذلك والاولاد. قالوا نحن ما منتزوج، ننقطع للعبادة، منتفرغ للعبادة. سموا رهبانا، ويقال لفعلهم الرهبانية. الله مدحهم، هدول مسلمين كانوا. الله تعالى قال: ورهبانية ابتدعوها. الله قال ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، من فرض، لكن ليش عملوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. هذا مدح لهم، من ذم، انقطعوا عن الشهوات لله تبارك وتعالى. والحديث المذكور يا أحباب بدل على أنه في سنة حسنة وسنة سيئة. قال عليه الصلاة والسلام، قبل ما نحكي الحديث منقول شو سببه، اجوا لعند الرسول ناس من أهل الصفة، هدول صحابة طيبين، فقراء، دراويش، ما معهم شيء، حتى كان يعني ما عندهم يمشطوا شعر من الفقر، ما عندهم مي حتى، كانوا يناموا بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اجوا اشتكوا للرسول انه هني ما معهم شيء، لا أكل ولا شرب. فالنبي حزن عليهم ودعا الصحابة وعبأهم، وصار يقول لهم ويحكيهم، فصار كل واحد يروح شو عنده يجيب، ففرد هيك رداء، صار هذا يجيب شوية تمر، هذا شوية قمح، هذا خبز، هذا كل واحد شو عنده، فاجتمع شيء كثير. فرح النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم انه عملوا شيء حلو، وقال هذا الكلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. الله أكبر، مدحهم. شو بيقولوا لك هدول اللي بيحرموا علينا؟ بيقولوا بدعة، كل شيء حرام، بدعة بدعة بدعة بدعة بدعة، شرك شرك شرك. شو بيقولوا لك؟ هذا النبي قالوا عن أهل الصفة، كيف عم تقولنا يا بكل شيء؟ يقول العلماء، علماء الأصول: ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ. نعم قالها الرسول بهالموضع، ولكن لفظه عام، فبيشمل هذا الأمر وغيره من الأمور. مثل ما قال سيدنا الشافعي عن الآية، الله تعالى يقول عن السعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فأجوا سألوا للرسول عليه الصلاة والسلام: نحن بدنا نسعى، وين منبلش، من الصفا أم من المروة؟ قالوا نبدأوا بما بدأ الله به. فقام الشافعي أخذها انه بالسعي حنبلش بالصفا ونختم وين؟ بالمروة. كمان بالوضوء بدنا نعمل ترتيب مثل ما مذكور في القرآن: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فقال بدنا نرتب، لانه هذا لفظ عام، لو قال عن السعي لكن لفظها شو؟ عام. وهون كمان يا احباب النبي قالها في سبب، لكن اللفظ عام. فعرفنا من الحديث انه في سنة حسنة، بدعة حسنة، بدعة هدى، وبدعة ضلالة، بدعة سيئة. والآن نذكر يا أحباب ماذا فعل الصحابة الكرام من شيء يقال له سنة حسنة، بدعة حسنة. منها ما فعله الصحابة: جمعوا القرآن الكريم في بيت واحد. هذا بزمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما صار في قتال للمرتدين وقتل مئات من الصحابة، خاف سيدنا أبو بكر أن يضيع ما كتب عليه القرآن، لأنه كان يكتبه على جلد، على عظم، وكان موزعا، فجمعه في مكان واحد. ثم مات سيدنا أبو بكر الصديق، فنقل إلى بيت حفصة أم المؤمنين بنت سيدنا عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي بزمن سيدنا عمر موجود عند حفصة إلى أن جاء سيدنا عثمان ابن عفان استلم الخلافة. فلما استلم الخلافة كمان خاف يصير في خربطة أو دس ونحو ذلك، فأمر بكتابة القرآن في مصاحف. أيام الرسول ما كان فيه مصحف، يعني هيك مجموع القرآن كله بكتاب واحد، وما قال لهم اكتبوه في مصاحف. طيب هذا الفعل اللي عمله سيدنا أبو بكر أول شيء، جمع كل القرآن بمكان واحد، والرسول ما قال لهم اعملوا هيك. طيب هل منقول عنها بدعة سيئة؟ لا، هي بدعة حسنة. ولما سيدنا عمر رأى ذلك وبقي كل هالفترة عند بنته، ما أنكر ولا الصحابة أنكروا أنه مجتمع بمكان واحد. ولما سيدنا عثمان كتب المصاحف ما حدا اعترض عليه، بل حط نسخة بالشام، نسخة بمصر، بعد نسخة على العراق، حط نسخة بالمدينة المنورة. هذا بدل يا أحباب أنه اللي عمله سيدنا عثمان ابن عفان كتب القرآن في نسخ ما أحد اعترض عليه. وش عمل كمان الصحابة؟ سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دخل إلى المسجد ذات يوم ولقاهن عم بيصلوا التراويح فرادى، كل واحد لحاله بعد العشاء برمضان، فقال لو نجمعهم على قارئ واحد. قام جمعهم وقدم أبي ابن كعب، هذا أبي أقرأ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، حطوا إمام عليهم. فات بعد كم يوم شافهم هيك عم بيصلوا جماعة، فرح وشو قال؟ نعمة البدعة هذه، الله أكبر، هو عم يسميها بدعة وقال عنها نعمة، ما قال بئست، يعني مدحها. صلى الله على رسول الله ورضي الله عنك يا سيدي يا عمر. وكذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأيام وكتر الناس بالمدينة، فأشع من يوم الجمعة كان لما يطلع الخطيب على المنبر يقعد بده يخطب، يرجع يوقف يخطب ويقوم يأذنه أذان الظهر اللي هو يوم الجمعة حتى يبلش هو بالخطبتين. قام شو عمل؟ أول ما يدخل وقت الظهر زاد أذان، صاروا يأذنوا الأذان الأول اللي هو زاده عثمان، بيصلوا ركعتين وبيطلع الخطيب على المنبر بيرجعوا بيأذنوا الأذان اللي هو الثاني بالترتيب، بس هو الأولاني يعني اللي كان أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأيام سيدنا أبي بكر وأيام سيدنا عمر وأول خلافة عثمان. وما حدا اعترض على سيدنا عثمان كيف بتزيد أذان وهذا من الدين، وكيف عملت أذان يوم الجمعة تاني، بل كل المسلمين ليومنا هيدا بيعملوا أذانان إلا هؤلاء المحرومون. للأسف بتلاقيهم بيحرموا أحيانا ببعض المساجد على المسلمين. كمان يا أحباب التابعون عملوا أشياء كتيرة، مثل مين؟ مثل يحيى ابن يعمر، هذا كان من التابعين رحمه الله. شو عمل؟ هو اللي نقت المصاحف. شو يعني؟ كانت التاء ما عليها نقطتين تميزها عن الباء تحت نقطة، الجيم والحاء والخاء ما كان عليها نقط. هو أول من نقط المصاحف كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله. وكذلك يا أحبابي أحدث في أمر التابعين أشياء كتير، لكن حنقول مما أحدث ويقال فيه بدعة حسنة، الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أحباب بدعة حسنة، حتى ابن تيمية بكتابه اللي بيسميه اقتضاء الصراط المستقيم بيقول فيه فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم. الله أكبر، هذا ابن تيمية. ليش؟ قال لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحافظ السخاوي قال بجوازه، الذهبي بكتابه سير أعلام النبلاء قال ذلك، ابن كثير بكتابه البداية والنهاية، السيوطي الحافظ عمل رسالة شو سماها؟ حسن المقصد في عمل المولد، موجود بكتابه الحاوي للفتاوى. كمان السخاوي عنده كتاب سماه الأجوبة المرضية، كتب في مدح النبي والثناء على النبي وعمل المولد، هذا عنده جائز. والحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيره وغيره يا أحباب. حتى إن الإمام الشافعي هو أصم البدعة، شو قال؟ رضي الله عنه وأرضاه، المحدثات من الأمور ضربان نوعان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، ما خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو شؤال عنه فهذه البدعة الضلالة. طب الثانية، قال ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا وهذه محدثة غير مذمومة. من رواها؟ الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي. مين كمان؟ ابن عساكر الحافظ رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري. والحافظ النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات شو بيقول؟ البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. العز بن عبد السلام كذلك يقول في آخر كتاب القواعد البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. طيب يا أحباب بعد كل هالكلام والعلماء وهذا جزء نجي منقول كل شيء أحدث بعد الرسول ضلالة؟ أما الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا نحن ما بننكر الحديث بس هذا حديث معناه أكثر ما أحدث بعد الرسول هو ضلال ليس على الإطلاق مثل الحديث وكل عين زانية. هل معناتها عيون الأنبياء تنظر النظرة المحرمة؟ لا في استثناء. كمان هون في أشياء أحدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها محرمة منها ضلالة. فإذا هذا الحديث معناه أكثر الأمور أحدثت بعد الرسول وليست من فعل الرسول ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة ضلالة. حصل يا أحباب بزمن النبي عليه الصلاة والسلام حنذكر حادثتين. الحادثة الأولى كان واحد عم بيصلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع فقال سمع الله لمن حمده. فسمع واحد عم بيقول وراء من الصحابة شو قال؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى الرسول من الصلاة سأل من قال هذه الكلمات؟ قال أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت بضعا وثلاثين من الملائكة يبتدرون أيهم يكتبها أول. عم يتسابقوا مهتمين يعني مين بده يكتب هيدي الحسنة. طب ما قال له حرام عليك وما بيجوز وأنا ما علمتك إياها وما أنا قلت لكم قولوها كيف أنت عملت شيء؟ وهذا من الدين في الصلاة لأنه أحيانا هدول شي بيقولوا لك إيه فيك تحدث شيء منه من الدين يعني دنيويا أما بالدين لا. طب هيدي الصلاة والأذان من الصلاة والعبادات والمصحف منه من الدين فما عندهم دليل. وحصل كذلك ومنختم بها الحادثة يا أحباب وإلا فالأدلة تطول وتطول وتطول تدل على أنه في بدعة حسنة وفي بدعة ضلالة. كان في واحد من الصحابة اسمه خبيب رضي الله عنه من أولياء الصحابة كم شو الكفار وقتلوه وأرادوا التمثيل بجثته لكن الله تعالى أظهر له كرامة اجت شيء مثل الدبر يعني بيقولولها جمع دبور نحن بنقولها مثل النحل يعني اجتمعت هيك حوله بحيث ما قدروا يقربوا على جسده بعد قتله. لما أرادوا قتله شو عمل؟ توضأ وصلى ركعتين قبل القتل وقال العبارة المشهورة فلست أبالي حين أقتل مسلما. مهم موت على الإسلام كيف ما كان مصرعي وأي على أي جنب أنا متت وما متت بالفراش بالمعركة وما كانت مهم موت على الإسلام. النبي علم قصته من طريق الوحي وما أنكر فعل خبيب. شو عمل خبيب؟ أحدث سنة شو هي؟ إنه أنا إذا قدمت للقتل بصلي ركعتين لله. طب هيدي من الدين والرسول عرف فيها عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليه. فيا أحبابي إياك أنه تنكر شيء على الهوى. ارجع لأقوال العلماء ارجع للدين ارجع للقرآن. الله ترك فينا شيئان يا أحباب قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما من بعدي لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وزدنا علما، اجعل فوقنا وتحتنا نورا وأمامنا وخلفنا نورا وعن يميننا وشمالنا نورا وفي قبورنا وقلوبنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا نورا، وارزقنا نورا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.